قراءة القرآن الكريم والقراءة. إخوة الإيمان، بعد قليل يتلو علينا القارئ الشيخ محمود خليل حفر ما تيسر من سورة البقرة. يقدم لهذه التلاوة المباركة الشيخ محمود شلتوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فستسمعون أيها السادة الربع الرابع من سورة البقرة، والحديث فيه لا يزال مع بني إسرائيل يذكرهم بالنعم على أسلافهم فضلا ورحمة، وبالنقم عظة وتأديبا. أقاموا في صحراء التين وانقطع عنهم الماء، فطلب لهم موسى السقيا من ربه، فأمره أن يضرب الحجر بالعصا، فتفجرت منه عيون الماء، فأكلوا وشربوا. وأخذ الله عليهم العهد بألا يفسدوا في الأرض. يذكرهم الله بهذه النعمة، ويذكرهم بتمردهم في طلب الماديات كما تمردوا من قبل بطلب رؤية الله جهرة. لن نصبر على طعام واحد، نزق وطغيان، فهم يعلمون أنهم في صحراء لا ماء فيها ولا زرع ولا تنبت شيئا مما يطلبونه، ولكنه العناد والتمرد يذهب بصاحبه في الضلال كل مذهب، ويطلب فيه الأدنى بدل الأعلى. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ومع هذا فلكم ما سألت، خرجوا من التين وادخلوا مصرا تنبت لكم أرضها ما طلبتم، وقوموا بحق الله واستمعوا لأنبيائي، ولكنهم يصرون على طريقتي ويقتلون النبيين بغير الحق، ويعصون ما أمرهم به الله، ويعتدون على الحقوق والكرمات، ولا يزالون كذلك حتى يضرب الله عليهم الذل والمسكنة، ويبوءوا بغضبه ونكاله، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وبعد ذلك ترشد الآيات إلى أن العبرة في النجاح والخسران ليست في النسبة إلى رسول ما دون الأخذ بأحكامه وإرشاداته، وإنما العبرة في النجاح والخسران إنما هي في صدق الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، والكفر بالله واليوم الآخر والعمل الفاسد. فمن يؤمن بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر ويعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي هذا إرشاد إلى أن القيم الرفيعة لا تحفظ عند الله بالأحساب ولا بالأنساب ولا بالأموال ولا بالجاه، وإنما تحفظ بمعان فاضلة تملأ القلب وتظهر آثارها الطيبة في الحياة. ثم تعود الآيات إلى تعداد النعم، فتذكرهم بأخذ الميثاق عليهم أن يعملوا بالتوراة، وأن يأخذوا أحكامها بقوة، وأن يتجهوا إلى إصلاح أنفسهم بها لعلهم يتقون. ويذكرهم بآية من آيات الله القوية القاهرة كان جديرا بهم أن يعتبروا بها، وأن يعلموا أن القادر عليها قادر على أن يقلبها عليهم فيصبحوا بها جاثمين، ولكن نفوسهم التي طبعت على القسوة والمخالفة لم ينفتح لها باب الاعتبار لهذه الآية التي رأوها بأعينهم، وظلوا بعدها على عهدهم في العناد والمكابرة. ومع هذا فقد امتدت إليهم رحمة الله وعاملهم بفضله وإحسانه، ولم يشأ أن يأخذهم بآياته، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم تذكرهم بما كان من بعد أسلافهم حينما أمرهم الله أن يتفرغوا في يوم السبت لعبادته، فعصوا مختارين بطريقة عجيبة، وهي أن يحجزوا السمك يوم السبت في حرائر ويتركوها فيها ليأخذوه في اليوم الذي بعده، فضرب الله عليهم الخزي وسلبهم خصائص الإنسانية الفاضلة وملأ قلوبهم بالطمع والشرف شأن القردة، وكانت تلك عقوبة ظاهرة فيهم وفي أسلافهم من بعد. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ثم تذكرهم بموقف من مواقف العناد التي وقفها آباؤهم من قبل وكانت سببا في التشديد عليه. تقع فيما بينهم حادثة قتل لا يعرف فيها القاتل، ويختلفون فيه على أنفسهم، فيلتجئون إلى موسى ويطالبونه بمعرفة القاتل، فيأمرهم موسى بناء على إرشاد ربه أن يذبحوا بقرة، فيقابلون الأمر بالاستهزاء ويسألون عنها ويشددون في سنها ولونها وشأنها كله حتى ضيقوا على أنفسهم، فلم يعثروا عليها إلا بعد شدة، فتذبح البقرة ويضرب القتيل جزء منها فيحيا بإذن الله ويخبر بقاتله. ومع هذه الآية الواضحة القوية التي رأوها بأعينهم تظل قلوبهم قاسية فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يحبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قدم الشيخ محمود شلتوسي هذه التلاوة المباركة من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.